الذي نحن نزوره الآن ونحج إليه قد زاره من قبلنا الأنبياء والصالحون، بناه إبراهيم. وفي مستدرك الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل حاجا مر بثنية من الثنايا فقال لأصحابه: ما هذا؟ ما هذه الثنية؟ قالوا: هذه ثنية كذا وكذا. قال: كأني أرى أخي موسى على جمل أحمر، أو قال على ناقة حمراء، خطامه نيف، له جؤار بالتلبية. إذا موسى حج إلى هذا البيت الحرام ثم مضى، فمر بوادي، قال: ما هذا الوادي؟ قالوا: هذا وادي الأزرق. قال: كأني أرى أخي يونس، له جؤار بالتلبية في هذا الوادي. ثم مضى عليه الصلاة والسلام في هذا الركب، في ركب الأنبياء، يختمهم بآخر الخطوات على هذا البيت الحرام، ثم